الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقلنا إن هذا أنا أحب أن تكتب عند كل نص نوع النفي الذي جاء فيه، فهذه الآية فيها نفي مجمل، ولاحظ أنه نفي مجمل في أعلى مراتب الإجمال، وأن تنفي عن الله عز وجل المثل والسمية والكفء والند. قال أهل اللغة، يعني يريد شيخ الإسلام أن يفسر لك معنى السمي، قال: هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. هل هذا اختلاف تفسير؟ هل هناك فرق؟ هل هنالك فرق بين قول من قال نظيرا يستحق مثل اسمه، أو هل تعلم له مثلا أو شبيها؟ لا، تفسير ابن عباس تفسير بالتضمين، بالتضمين، لأن نفي الاشتراك في الاسم يتضمن نفي الاشتراك في كمال الصفات. وهذا أصلا نبهنا عليه مرارا، وهو أن السلف قد يفسرون بالمطابقة، وقد يفسرون بالتضمين، وقد يفسرون باللازم. فترى أن ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق قال: عن شدة. زعم أهل التأويل، أهل التحريف، أن ابن عباس يؤول، وهذا لجهلهم بمنهج ابن عباس ومنهج السلف التفسير. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن يوم القيامة يجمع الله الخلائق حتى يبتقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيسألهم: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم، الساق، كما صحيح، فيكشف عن ساقه. فيريد المسلمون وتريد هذه الأمة أن تسجد، فتسجد لله عز وجل إلا المنافقون، تقلب ظهورهم نحاسا فلا يستطيعون السجود. وهذا موقف شديد. هل ستكون حينئذ من أهل الإيمان أم أهل النفاق؟ حينئذ سيتميز الناس، فالمحشر، الموقف، كل أمة تتبع معبودها، ثم يأتي الله عز وجل في صورة غير التي يعرفون، فيسألهم: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ وكشف الساق والسجود وعدم قدرة المنافقين على السجود، ثم يضرب بين المنافقين وبين الموحدين بسور، ويصبح المنافقون في ظلمة ثم يتهاون في جهنم، شدة عظيمة. فلازم الكشف عن الساق، عند كشف عن الساق سيكون حينئذ الموقف شديدا عظيما. ففسر ابن عباس الآية بلازمها. وهكذا هذا منهج مضطرد لأهل العلم. هكذا قالوا: فإنك بأعيننا، أي برعايتنا، لأن لازم رؤية الله لك أنه يراك. إذا كان الله عز وجل يراك بعينه ويعلم ما يحصل معك وأنت من أوليائه، فسيرعاك. فلازم رؤية الله لك وأنك، عليكم السلام الله، فإنك بأعيننا، والباء هذه للمصاحبة، أي بصحبة أعيننا، يلزم منها رعاية. هذا تفسير باللازم. هل تعلم له سميا أي له من يستحق مثل اسمه؟ هذا تفسير في المطابقة. وأما قول ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، هذا بالتضمين، لأن عدم وجود من يستحق مثل اسمه يتضمن عدم وجود شبيه، يتضمن عدم وجود شبيه ونظير. هذه الآية الأولى. ثم قال: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية كلها، وهذا النص الذي أورده من آيتين، كله نفي مجمل، لكن لم يلد ولم يولد أقل إجمالا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله ولم يكن له كفوا أحد بناء على السياق الذي ساقه شيخ الإسلام هي موضع الشاهد. قوله ولم يكن له كفوا أحد هي موضع الشاهد، أراد أن يستدل بها لأنها نفي مجمل في أعلى درجات الإجمال. وإن كانت لم يلد ولم يولد كما بينا تتضمن أو تستلزم الكثير من نفي النقائص المفصلة وإثبات الكثير، تتضمن أيضا إثبات الكثير من الكمالات المفصلة. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين النفي؟ لاحظ أنه قال فلا تجعلوا، تجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لكن تجزم وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، فهذا نهي، لكنه نهي متضمن بالنفي. هذا نهي عن أن نجعل لله ندا، الند النظير المثيل الشبيه الكفر كلها بمعنى واحد، المسامي كلها بمعنى واحد، لكن هذا النهي يتضمن النفي، كأنه قال فلا تجعلوا لله أندادا. طب لماذا لا نجعل لله أندادا؟ لعدم وجودها أصلا، لا يوجد لله ند، لا يوجد لله مثيل، فإن جعلت شيئا من خلقه ندا له فأنت ظالم في ذلك، لأنك جعلت ما ليس ندا جعلته ندا، وهذا ظلم وكذب وافتراء على الله. فإذا النهي عن جعل الأنداد لله هو في حقيقة الأمر نفي لوجودها، إذ لولا أنها ليست موجودة لما نهينا عن اتخاذها، لما نهينا عن اتخاذها. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبدأ رحمه الله بذكر النفي المجمل، وقلنا إنه رحمه الله تعالى قد راعى في النصوص التي ذكرها في حكم الترتيب أن يبدأ بأكثرها إجمالا وهكذا. قال: وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا ذكر هنا الأنداد في سياق الذم لمن اتخذهم، ولو كان هؤلاء الأنداد أندادا بحق لله سبحانه وتعالى لما ذم من اتخذهم. لوجه الاستدلال أن الآية في سياق ذم من اتخذ أندادا مع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ دل ذلك على عدم وجود الند لله سبحانه وتعالى، وهو المثل النظير كما قلنا. فهذا أيضا يكون من باب النفي المجمل، لأنه نفي للند والمثل عن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله لكنهم أيضا يحبون أندادا، فهم يشركون. واضح؟ فهم يشركون. فالذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، وهذا أمر طبيعي جدا، لأن القلب عند المشركين انشغل جزء منه بحب غير الله، فهم يحبون الله ويحبون أصنامهم، فحبهم لأصنامهم أخذ نصيبا من حب الله. أما المؤمن الموحد فحبه كله لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى، وترى هنا أن هذا يبين أصلا ذكرناه، وأن التركيز غالبا في النفي، قلنا في النفي المفصل على مسألة الولد والشريك في الملك، لأنه ما عبد غير الله سبحانه وتعالى إلا بسبب ذلك. فهؤلاء لما جعلوا لله ندا مثيلا ونظيرا في كل شيء، في الملك والتدبير والتصرف والحياء والإمات والرزق إلى آخره، أحبوه وعبدوه. قال: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين، يعني وخلقوا أيضا، يعني وجعلوا له بنين وبنات بغير علم. إيش قال؟ سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه التسبيح والتنزيه، فهذا من النفي المجمل، حيث جاء سبحانه فهو نفي مجمل، لأنه تنزيه لله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب. وهذا النوع الثاني من أنواع التنزيه النفي. قلنا النوع الأول نفي التمثيل، النوع الثاني نفي صفة العلب أصلا. فالتسبيح تنزيه لله عن النقص، وإن كان يدخل في هذا النقص أن يكون له مثل أو سميع. قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني الجن بدل من شركاء، وخلقهم وخرقوا له، عفوا مفعول ثامن، يعني جعلوا لله شركاء، جعلوا الجن شركاء لله. تقول: جعلت محمدا شريكا لزيد. واضح؟ المفعول الأول هو الجن والثاني شركاء. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لما ذكر البنين والبنات ايش قال؟ بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ترى أن الآية فيها نوع من النفي المفصل لكنه مجمل باعتبار اللوازم. نفي الولد والصاحبة يستلزم نفي كثير من النقائص، ويكون مجملا بهذا الاعتبار. فالآية اشتملت على نفي مجمل بأعلى درجات الإجمال وهو التسبيح، واشتملت على مجمل لكنه دون ذلك، لأن إجمالا من باب اللزوم، وهو نفي الولد والصاحبة، وإن كان باعتبار من فوقه مفصلا. وقال تعالى: تبارك، أي تعاظم تقدس وكثر خيره، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، إيش قال؟ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فترى أنه هنا نفى الولد ونفى الشريك وهما السببان اللذان عبد الله عبد غير الله بسببهما. وترى أن كل منهما باعتبار مخلوقه مفصل، وباعتبار ما يتضمنه وما يستلزمه مجمل، لأن نفي أن يكون لله ولد هو نفي لنقائص كثيرة، ونفي أن يكون لله عز وجل شريك أيضا يتضمن نفي الفقر والعجز والنقص. واضح أن الشريك سيسد نقصك وعجزك وسيكون من جنس أو مثلك هكذا أو من مثلك. فإذا أيضا هذه الآية فيها نفي مجمل باعتبار اللوازم ونفي مفصل باعتبار المنطوق، ومقصود الشيخ الإجمال بسبب اللوازم. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. لاحظوا تركز النفي المفصل وإن كان يستلزم النفي المجمل، لكن التفصيل حيث المطلوب يأتي في هذه المسائل بالذات، مسائل الولد ونفي الشريك في الربوبية، لأن اعتقاد الشريك في الربوبية استلزم الشرك في العبادة. قال أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فقوله سبحان الله عما يصفون يعني ينزه الله عن النقص، عن صفات النقص المذكورة. من هي؟ أجعل له الولد والبنات وجعلوا الملائكة إناثا وهن بنات لله في الآخر. هذه كلها النقائص التي قالوها إيش؟ نزه نفسه عنها، فسبح نفسه عما وصفه به الجاملون الظالمون. قال إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما ذكروا، أيضا هذا نفي مجمل. قال وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، فإنهم وصفوا الله بالكمال ولم يصفوه بالنقص الذي وصفه به هؤلاء. قال والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لكمال صفاته خلافا لما وصفه به هؤلاء الضالون المعاندون من النقص. فالحمد من الإثبات المجمل، الحمد من الإثبات المجمل. فترى أن الله عز وجل جمع في هذه الآية النفي المجمل والإثبات المجمل، وفي هذا الكمال، وفي هذا إثبات للكمال من جميع الوجوه، فإنه أثبت لنفسه الكمال المطلق وفي نفس الوقت نفع عن نفسه جميع النقائص عن طريق النفي المجمل. وترى أن الإثبات المجمل في هذا السياق مطلوب، لأن هذا السياق في سياق ذكر الكمال المطلق ونفي النقص. فلما نفع عن نفسه جميع النقائص أثبت لنفسه الكمال المطلق. فإذا أثبت الكمال المطلق مع نفي جميع النقائص حصل المقصود في هذا السياق. مثلا لو قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أي سلامة ما صفوا به ربهم والحمد لله رب العالمين، لو قال والله هو السميع العليم الرحمن الرحيم يعني سيذكر جميعا الصفات، هذا ما يناسب السياق. فالسياق هنا للرد على من جعل الله عز وجل محلا لأن يوصف بالنقائص. فالجواب عليه أن ترد هذه النقائص وأن يثبت لله الكمال المطلق. يقول الشيخ: فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون من النقائص يعني والعيوب، وسلم على المرسلين. تعرفون أن السلامة هي البراءة من النقص. وسلم على المرسلين لأن ما قالوه بريء من النقائص، وهم بريئون سالمون من وصف ربهم بالنقص، لذلك سلم عليهم. قال: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وسالم من هذا. الإفك عند الكذب. قال: وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما هذه الإيش سببية، أي بسبب ما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. ويجب نقول إن الحمد لله اللام هذه من معانيها الاستحقاق، أنه يستحق الحمد. لماذا يستحقه؟ بكمال أسمائه وصفاته وبديع المخلوقات. قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزل في محكم آياته، كقوله تعالى: الله. هذا إثبات إيش؟ حيث المنطوق مفصل، حيث المنطوق مفصل، يعني الألوهية، صفة الألوهية، وإن كانت تستلزم الكمالات جميعا، لأنه ما استحق أن يكون معبودا بحق إلا لكماله. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي أي ذو الحياة الكاملة، القيوم أي ذو القيومية، الذي قام بنفسه. إيش يعني قام بنفسه؟ يعني غني عن غيره، لا يحتاج لغيره. القائم بنفسه، المقيم على غيره، هو الذي جعل بعض الناس يقوم على بعض، فجعل الأم تقوم على ابنها وترعاه وهكذا. القائم على غيره هو الذي يرعى عباده سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن صفة الحياة كما ذكر كثير من العلم ترجع إليها جميع الصفات الذاتية، وصفة القيوم أو القيومية ترجع إليها جميع الصفات الفعلية. قال: الآية بكمالها، يعني آية الكرسي تماما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته وقيوميته. فالمقصود من النفي كمال ضد، وأن يبين كمال الصفة ويؤكد معناها. الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع له ما في السماوات وما في الأرض. هذا ايش؟ باب مفصل، باب الملك، صفة الملك لله، يملكه ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال ربوبيته، لأن الرب الكامل لا يحتاج إلى ايش؟ شفعاء يتخذ القرارات كما هو حال ملوك الأرض. وهذا أيضا يتضمن كمال علمه وكمال حكمته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم العلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، نفل لبيان كمال العلم، إلا بما شاء، وسع كرسيه وهذا كمال عظمته سبحانه وتعالى، سمات الأرض، ولا يؤوده، يعني لا يكرثه ويفقره، هذا بكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال: وقوله، يعني ليس مقصودنا تفسير الآيات، لكن فقط المقصود الآن ايش؟ كما تنبهنا لكيفية الإجمال في النفي وكيف أننا ترى أن الإثبات فيه تفصيل. إيش التفصيل؟ الحياة تذكر، القيومية تذكر، الألوهية تذكر، قل هو الله أحد، الأحدية تذكر. طبعا أحد يعني متفرد، الأحد هو المتفرد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، فلا مثل له، فهو واحد في هذا. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه فيها إثبات الصمدية، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، الرحيم الذي كمل في رحمته، العظيم الذي كمل في عظمته إلى آخره. لم يلد ولم يولد، وقلنا هذا نفي مفصل من حيث المنظور، وهو فيه نوع إجمال من حيث اللوازم. قال ولم يكن له كفوا أحد، هذه الآية أيضا هذه من النفي المجمل. فلما ذكره هنا ليس فيها المقصود الآن، والمقصود هنا إيش؟ أحد صمد، هذا المقصود. لكن سبق لنا أن قلنا لكم إن هذه السورة يفسر بعضها بعضا، فقوله كل هو الله أحد إيش يعني؟ لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. وقوله وهذا أيضا هذا النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع معنى من الإجمال، لأنه أيضا جاء لتفسير الصفات وتوكيد معناها. وقوله وهو العليم يعني ذو العلم الكامل، الحكيم بالحكمة الكاملة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وهو العليم القدير، القدرة ضد العجز، والقدرة أن يفعل، أن لا يكون عاجزا عن الفعل. أما القوة فأن يفعل بلا ضعف، يعني قد تكون قادرا على رفع الشيء وحمله لكن بتعب ومشقة، فإن كنت مع القدرة قويا تكون قادرا على الفعل بلا مشقة بلا ضعف، فيقابل القوة الضعف ويقابل القدرة العجز. قال وهو السميع أي ذو السمع الكامل الذي يدرك الأصوات على اختلاف اللغات، ومهما كانت بعيدة أو قريبة منخفضة عالية إلى آخره. قال وهو السميع البصير الذي يبصر جميع خلقه. وهو العزيز ذو العزة، والعزة لها معان كثيرة، منها أنه منيع الجنان، وأنه لا نظير ولا مثل له أيضا، وأنه الشديد، إلى غير ذلك من معاني العزة. الحكيم تقدم، وهو الغفور، قلنا مأخوذ من الغفر هو الترقية يعني الذي يستر الذنوب، وقلنا أيهما أبلغ العفو أم المغفرة؟ العفو، لأن العفو فيه محو الذنب من أصله، فالذنب كله ذهب وبالتالي ما يترتب عليه، أما المغفرة فهي أن فقط أن لا تؤاخذ بالذنب. والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي الذي يوصل رحمته إلى عباده، وهو الغفور الودود، الودود من جنس صفة المحبة. ذو العرش المجيد فعال بما يريد، فعال هو قد فعال وجاء بها على صيغة المبالغة، وهذه إشارة إلى أن الله عز وجل أن نوع المخلوقات قديم، الله عز وجل لم يزل فعالا ليس لفعله أول. قال هو الأول أي الذي ليس قبله شيء فلم يتقدمه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء وفوق خلقه، والباطن الذي ليس دونه شيء يعني ليس بينه وبين خلقه شيء يحجبه عنهم، فهو إن كان فوقنا إلا أنهم يرانا جميعا لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. قال وهو بكل شيء عليم. ده تفصيل صفات متنوعة، دلالات متنوعة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، أنا أرفع صوتي عند الصفات، يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم معية. قلنا إن معية معناها مطلق المصاحبة. ثم السياق يحدد هذه المصاحبة تكون بأي شيء، تكون مصاحبة بالذات، مصاحبة بالرأي، مصاحبة بالرؤية والنصرة إلى آخره. والله بما تعملون بصير صفة أخرى. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط، هذه صفة السخط، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، كلها صفات. فأحبط أعمالهم صفة فعلية، رضوانه فيها إثبات، فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وقوله فسوف يأتي الله، هي صفة الإتيان، بقوم يحبهم، صفة المحبة، ويحبون أنه يحب. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أنه يرضى. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه كلها صفات مفصلة. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت، وهم من جنس الغضب والسخط. والفروق بينها دقيقة وليس المحل محل تفصيلها. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقولهم هم ينظرون إلا أن يأتيهم، صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، في ظلل من الغمام والملائكة. وقولهم ثم استوى، الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار على العرش كما يليق به سبحانه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال، الله يقول، نعم من الصفات الفعلية، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم، صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. ما كنت أتمنى لو أن الأخوة رقم عدد الصفات دون تكرار، دون تكرار، هذا رقم يعني فقط بأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله. انظروا كم صفة مفصلة ذكرت. ثم أتمنى أن أخذ الأخوة على الحاسوب أو شيء يأتينا من الأسبوع القادم عدد الصفات التي نفيت على وجه التفصيل في القرآن والسنة. لا نريد الاستقراء التام، استقراء شبه ذلك. كم صفة نفيت على وجه التفصيل، النفي المفصل، كم صفة؟ الولد، الشريك مثلا، اللهوب، السنة، أنه يعدها لنا. لم نعين أحدا بل نجعلها لهمتكم. ويحاول أن يأتي بعدد الصفات المفصلة المثبتة، ولننظر الفرق الكبير بين هذا وهذا حيث يتضح لنا عمليا. كما هو قد اتضح لنا يعني يتضح لنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، وهي أن طريقة الرسل هي النفي المجمل والإثبات، أو الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال وقوله وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. قوله وناديناه، النداء وينادي من جانب الطور الأيمن. وقربناه، التقريب، يقرب الله عز وجل. نجيا، صفة المناجاة، الله ناجا. وقوله وهو نوع طبعا من الكلام. وقوله ويوم يناديهم، نداء، فيقول قول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد، هذه الإرادة الكونية أم الشرعية؟ الكونية. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أيضا صفة القول. وقوله تعالى هو الله، الألوهية، لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. قلنا الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة هي صفة ذاتية، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة هي صفة فعلية. هو الله الألوهية الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، يعني السالم من النقائص أيضا، السلام معنى قريب، المؤمن، يعني له معاني كثيرة، منها الصادق، ومنها الذي يصدق رسله وينصرهم ويؤيدهم، المهيمن، يعني لا يخرج شيء عن إرادته، العزيز، الجبار، المتكبر، كلها كما ترى ذات مفصل. سبحان الله عما يشركون، جاءت النهاية بنفي مجمل، جاء بنفي مجمل. قال هو الله الخالق البارئ المصور، هذه مراتب الخلق، طبعا الخلق يعم هذه كلها، فالمصور هو الذي يجعل المخلوق على صورة معينة ثم يبرأه، يبعث في نوره. الخلق له ثلاث مراتب: التقدير، التصوير، والبرق. التقدير أن يقدر له قدرا وهيئة وشيئا وصورة معينة ثم يخلقها على صورة معينة. ترى أن الله عز وجل كان يعلم بعلمه القديم أنه سيخلق من؟ آدم على صورة معينة. هذا إيش يسمى؟ التقدير، قبل أن يقع. ثم خلقه من الطين، هذا إيش يسمى؟ التصوير. ثم نفخ في الروح، هذا البرق. وكل نبا يسمى خلقا، وقد يطلق الخلق على كل واحدة منها ويدل على المراد به حينئذ السياق. وحينئذ فالإنسان يخلق لكن بمعنى الفرق لا، بمعنى التقدير والتصوير. فأنت تقدر تعمل مخططات ثم تنشئ المجسم مثلا، فهذا هو خلق الإنسان. واضح؟ الإنسان خلق الصنم، خطط وصور في عقله الذي سيفعله، قدره ثم صوره في الواقع، لكن هل يستطيع أن يبرأه؟ لا يستطيع. وحتى التقدير والتصوير ناقص. قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي التي تتضمن كمال الصفة. فأسماء المخلوقات الغالب أنها ليست حسنى، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي حسنى، بمعنى أنها أسماء جامدة مخلوقات. فقد يكون اسمك صالح وأنت من أفسد الناس، وقد يكون اسمه كريم وهو من أبخل الناس، ويكون اسمه صادق وهو من أكذب الناس، ويكون اسمه حليم وهو من أضيق الناس صدرا وقلبا. فهذا تسمى حينئذ الأسماء الجامدة، يعني الاسم لم يدل على الصفة، الاسم لم يدل على الصفة. أما أسماء الله فهي حسنى، إيش يعني؟ يعني هو ما كان اسمه الرحمن إلا ومعنى صفة الرحمة الكريم وهو كريم، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، عليه الصلاة والسلام هو محمد، أي لكثرة ما يحمده الناس بسبب خصاله الحميدة، وهو أحمد لأنه أحمد الناس لربه، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الله اصطفاه واختاره، واضح؟ وهكذا. قال يسبح، يعني ينزهه، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فترى في هذه الآيات التي ساقها الشيخ الإثبات المفصل. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته، انتبه، فإن في ذلك من إثبات ذاته، إيش في إثبات ذاته؟ كما قلنا لكم أن المعطلة سموا معطلة لسببين. السبب الأول طبعا التعطيل سبق معنى أنه الإخلال، لأنهم أخلوا النص عن نزوله المراد. ثانيا أن نفي الصفات هو إخلاء للمخلوقات عن خالق، ونفي وجود الله عز وجل. أما الذي يثبت الصفات الثبوتية الوجودية الحقيقية فهو في حقيقة الأمر يثبت ذات الله عز وجل، إذ الذات دون صفات لا يمكن أن تتصور. قد يفرضها الذهن لكنه لا يتصور. قال فإن في ذلك إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. طبعا يكون ما قرأناه اليوم واضحا نافعا. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.